فلا يعلم حقيقة المغيبات ما تقول إليه المغيبات، ولا يعلم حقيقة الصفات إلا من؟ إلا الله عز وجل. والرسول في العلم ماذا يقولون؟ يقولون أن من الذي يقول من عند ربنا يؤمنون المسلمون يؤمنون بهذه الصفات يعرفون معناها لكن لا يعرفون حقيقتها وكيف نزلها، كما أنهم يؤمنون بالحشر والصراط والنعيم والعذاب ويعرفون معنى ذلك كله لكنهم لا يعرفون حقيقة الأمر عند الوقوع كيف سيكون كيف سيكون. إذا اخترنا الوقف على قوله وما يعلم تأويله إلا الله كان التأويل بمعنى ماذا؟ يعقيبا فلا يقول بأي شيء، وكان المتشابه بمعنى ماذا؟ المتشابه لا يعلم أحد، وهو حقائق الأشياء حقائق المغيبات وحقائق صفات الله عز وجل. وعلى هذا القول من قال من أهل العلم إن آلاف الصفات المتشابه ويقصد حقائق الصفات بإيجادها كلام صحيح وخطأ؟ كلام صحيح. إذا جمهور السلف والأئمة على أن الوقف كلامهم عند قوله وما يعلم إلا هو الله اختار الوقف هنا، إذا معناه أن هذا الشيء لا يعلم أحد إلا الله. أقول نعم صحيح، المقصود بهذا المتشابه حقائق الصفات وحقائق المغيبات، لا يعلم تأويلها إلا الله، لا يعلم حقيقة ما تأوي إليه وكيفيتها عند الوقوع إلا رب العالمين سبحانه وتعالى. القول الثاني المروي عن جماعة من الصحابة ومن السلف أنهم يختارون الوصف فيقولون وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. هذا قول معتبر سلف لكم من قال به قول معتبر قال في جماعة الصحابة والأئمة وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. إذا ما هو المتشابه الذي يعلم الراسخون في العلم؟ ما هو المتشابه؟ المتشابه الاسمي ليس المتشابه الحقيقي المطلق. المتشابه الاسمي كما ذكرنا الأمور التي تشتبه على بعض الناس دون بعض فيكون للراسخين في العلم فرض في الكشف ومعرفة هذا المتشابه. ولماذا يعاب هذا البدع؟ يعاب عليه أنهم لا يردون أنواع المتشابه المطلق. فنحن لا نستطيع أن نطلق هذا الباب، نقول نعم هناك متشابه يعلمه العلماء ولا بد أن نرده إلى أهله ليعلموه. على هذا القول المتشابه الذي النسبي والذي يعلمه الراسخون في العلم هل يصح ان نقول ان ايات الصفات المتشابه؟ لا لا يصح. المتشابه النسبي يعني نقول فلان اشتغل عليه ما يعلم الصفات، اما هكذا ايات الصفات بالاطلاق للمتشابه ليس صحيحا. اذا هذه خلاصه المساله، ما معنى المتشابه في النوعين اللذين ذكرتهما والمساله معنى التاويل. هنا لما نقول المتشابه النسبي ونقول ما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يكون معنى التأويل ما هو؟ التفسير. يكون معنى التأويل التفسير كما ترون مسألة سهلة حسب الاضطرار. لما خلط الناس بين معنيين التأويل وخلط الناس بين معنيين أو معاني المتشابه، إن كنت ستقف وتقول ما يعلم تأويله من الله وتختار الوقف فتقول متشابه لا يعلمه من الله، ما هو؟ حقائق الصفات وحقائق المغيبات. التأويل هنا هو المعنى الأول الأشهر في القرآن هو حقيقة ما تكون إليه الأشياء. وإن كنت تختار الوسط والراسخين في العلم يعلمون المتشابه فيكون المتشابه والمتشابه الاسمي الذي يمكن للناس ان يعلموه بالتعلم والدرايه ويكون التاويل معناه التفسير وتنتهي المشكله تماما. والحقيقه انه لا يوجد في السلف من اطلق هذا الاطلاق ان ايات الصلاه من المتشابه، لا يوجد، انما هو كلام بعض المتأخرين وقلنا سيحكم الحكم صحيحا إذا قلنا بأس متشابه بمعنى أن حقائقها وكيفياتها مع من الأمور التي لا يعلمها من الله عز وجل. من أمثلة كلام السلف في تعليم المحكم المرشد سنقل بذلك على وجه الصواب لزام الإمام المتقدم وإمام المرشد. إمام ابن جرير رحمه الله إمام سلفي سني عظيم يقول في تفسيره: وقد اختلف أهل التأويل وذلك معرفة ما سبق للتأويل عن التفسير. اختلف أهل التأويل في التأويل أي في تفسير قوله تعالى في بيان المحكمات هن أم البلاد وهو متشابهات وما المحكم من آل البلاد وما المتشابه منه. قال بعضهم: المحكمات من آل القرآن المعمول بهن وهن الناسخات أو المسندات الأحكام، والمتشابه أو المتشابهات المنسوخات. هذا الغرض أن المنسوخ متشابه، وهذا المتشابه ليس في الحقيقة، لأن بعض الناس ممكن يرجع ويستدل بالمنسوخ ويغلب وينسى الناس أما أهل العلم يردون هذا إلى هذا. وقال آخرون أو إسلام: المحكمات من آل الكتاب ما أحكم الله فيه بدلا على حلال وحرام، والمتشابه منها ما أشكر بعضهم بعضا من المعاني واختلف الله مستقوي كذلك يجعل الله المجلس على الذين لا يؤمنون مستقوي والذين اهتدوا لا يؤمنون. أيضا هذا مثلي فبعض الناس عندهم آيات باطلة وقد تشتري عليه باطلات. وقال آخرون: المحكمات من أهل الكتاب ما لم يحتمل التأويل غير وجه واحد، والمتشابه منها ما احتمل من التأويل أو هذا كما مسألت لك بالطرق يحتمل الطرق لمن الحل أيضا هذا تشابه نسبي. وقال آخرون: معنى المحكم يعني لما أقول تشابه نسبي فالناس المقولة بعدها إن الراسخين يعلمون هذه الأشياء السابقة الراسخون يعلمون. وقال آخرون: معنى المحكم ما أحكم الله فيه من آية القرآن وقصص الأمم ورسلهم فمن يرسل اليه توصل ببيان ذلك محمد ومن صلى الله عليه وسلم، والمتشابه ما اشتبهت الالفاظ به من قصصهم عند التكرير في السور، يعني قصه شنو قصه. هذا لا اشكال فيه، قد يشتبه ايضا على بعض العامه ويقولون لماذا قصه هذه قصيره او طويله، اما الراسخون فلا شك انهم يعلمون ذلك. وقال اخرون: انتبهوا لهذا. وقال آخرون: بل المحكم من آل القرآن ما عرف العلماء تأويله وفهموا معناه وتفسيره، والمتشابه ما لم يكن لأحد إلى علمه سبيل لا يعلم إلا الله مما استفسر الله بعلمه دون خلقه. إذن هو يتكلم عن المتشابه الحقيقي. ما قال: وذلك نحن الخبر عن وقت مخرج عيسى بن مريم. متى يخرج عيسى بن مريم؟ القرآن يذكر أنه قد قرأ الله إليه، ويذكر أنهم سيجدون به قبل موته. متى سينزل عيسى؟ ووقت طلوع الشمس من مغربها أيضا، وقيام الساعة وفناء الدنيا وما أشبه ذلك، فإن ذلك لا يعلمه أحد. إذن هو حقائق وأوقات المغيبات، حقائق المغيبات لا تقول إليه متى سنقع. وقالوا: إنما سمى الله من هذه الكتاب المتشابه الحروف المقطعة، إذا أدخل أيضا الحروف المقطعة لا يعلم الراسخون معناه. هذا الحكم التي في أوائل بعض سور القرآن نحن تجدامين وبقية الحروف نشبه لأنهن متشابهات في الألفاظ موافقات حروف حساب الجمل. وكان قوم من اليهود على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم طمعوا أن يدركوا من قبلها معرفة مدة الإسلام وأهله، حاولوا أن يعلموا بحساب الحروف مدة الأمة، وأن يعلموا نهاية أول محمد صلى الله عليه وسلم ومدة نهاية عمر محمد صلى الله عليه وسلم. فأكدم الله حدوثتهم بذلك وأعلمهم أن ابتغوا علمهم من ذلك من قبل الحروف المتشابهة لا يدركونه ولا من قبل غيرها، إن ذلك لا يعلمهم إلا الله. قال ابن جعفر: وهذا قول ذكر عن جابر بن عبد الله بن رياض رضي الله عنه أن هذه الآية نزلت فيه، وقد ذكرنا الرواية بذلك عنه وعن غيره. قال ابو جعفر: وهذا القول الذي ذكرناه عن جابر بن عبد الله اشبه بتأويل الآية، إن هو يرجح هذا القول، لأنه سيرجح أن الوفر على ما يعلم تأويله من الله، يكون متشابه مع الوفر الذي ما يعلم أحد من الله، وهو كما أسلى الأمور الغيبية، وقت الساعة، محموده، وصفة الساعة، لماذا أشبه تأويل الآية؟ قال: وذلك أن جميع ما أنزل الله عز وجل من تأويل القرآن على رسوله صلى الله عليه وسلم فإنما أنزله عليه بيانا له ويؤمنه وهدى للعالمين، وغير جائز أن يكون فيه ما لا حاجة فيه إليه. يعني لو قلت أن القرآن في مجموعة كبيرة من الآيات لا يعلمها إلا الله، يقول: غير جائز أن ينزل الله إليه شيئا فيحتاجونه، ولا أن يكون فيه ما فيه إليه حاجة ثم لا يقول لهم إلى علم أنه به سبيل. الثالث هو المقطع، هذا من جديد مثل هذا مع الثاني. Yes. حقيقة ما نالت إليه الرؤيا. وقوله أن ينظرون إلى تأويلهم وأولئك تأويلهم في حقيقة ما أخبروا به من أمر المعاد، فإن أريد للتأويل بهذا فالوقف على الجلالة وما يعرف من الله. المتشابه هنا يكون متشابه حقيقي حقائق، لأن حقائق الأمور وكنها لا تعلم على الجلية إلا الله عز وجل. هذا كلام كثير. ويكون قوله والراسخون في العلم مبتدأ وخبر تكون من هذه. وأما المريد للتأويل المعنى الآخر وهو التيسير والتعبير والبيان عن الشيء كقوله تعالى نبتيك بتأويله بتفسيره أي تفسيره، فيريد فيه هذا المعنى الوقف على الراسخون في العلم، يعني تصل ومعنى التأويل يقول الله والراسخون في العلم لأنهم يعلمون ويفهمون ما أوصفوا به هذا الاعتبار، وإن لم يحيطوا علمه بحقائق الأشياء على كل ما هي عليه، يعلمون المعنى ولا يعرفون الحقائق الكيفيات. وعلى هذا يكون قولهم يقولون أن به حالا منهم، يعني يقول عندما تصل وما يعلم تأويلا إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به، من الذي يقولون؟ يجري فقط المعروفة الراسخون لا يرجع الى الله، وهل يسوء في اللغه ان الحال لا يرجع الى المعطوف ولا يرجع المعطوف عليه؟ نعم يسوء في اللغه. يقول ابن كثير رحمه الله وعلى هذا يكون قولهم يقولون امنا به حالا منهم وليس من الله الراسخون. وسار هذا وهو ان يكون الحال من المعطوف فقط دون المعطوف عليه كقوله تعالى للفقراء المهاجرين الذين اخرجوا من ديارهم واموالهم الى قومهم والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا واخواننا، ما الذين يقولون؟ الانصار المهاجرون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان. هذا من كلام الانصار قال عنهم الحال اليه فقط ولن ترجع الى المعروف عليهم. وبقوله تعالى وجاء ربك والملك صفا صفا صفا صفا هذه حال من الملائكة من المعطوف والمعطوف عليه، فتقول الراسخون وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون أن النبي، فتكون جملة ويقولون أن يقولون أن النبي حالية من الراسخين فقط المعطوف دون المعطوف. طيب إذا المؤلف على كلامه مشى هنا على أن المتشابه وأن ظهر في الطرق الأخرى أنه الوقف يختار الوقف على التأويل عند الله. يقول ثم مبتدأ التأويل وجعل اعتبار التأويل على الزيت إذا كان التأويل بمعنى الحقيقة وكل الأشياء لا شك أن من يبتغي أن يقول تأويلها مذموم، وقارنه بقراءة فتنة للنبي لم يقل تأويل هذا كالذي يبتغي فتنة خيار مذموم، ثم حجبهم عما أنبهوهم يعني طمع طمعهم وعما رغبوا ورجوهم لا يمكن لأنه لا يمكن أن يصلوا إلى تأويل هذه الأشياء، حجبهم عما أنبهوهم عما رجعوا نصلوا إليه وقطع أطماعهم عما قصدوه بقوله ما يعلم تأويله إلا الله. وعرف أن هذا يكون على فهم معنى التأويل وفهم معنى المتشابه. ثم قال المؤلف رحمه الله قال الإمام أبو عبد الله أحمد بن محمد بقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله ينزل إلى سماء الدنيا إن الله يرى في القيامة يتبعه النزول والرؤية. وما أشبه هذه الأحاديث نؤمن بها ونصدق بها لا كيف ولا معنى ولا نقول شيئا منها. أولا هذا الأثر رواه أحمد النزول وهي الخطر رواه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا كيف لما احنا ينفي الكيف وينفي المعنى؟ طب ينفي الكيف يعني انجاز عندنا عن كيف ينفي المعنى؟ والحقيقه ان المعنى ومن في طبقته وفي عصره لم يكن عندهم الا فئتان، فئه المشبهه وفئه الجهميه المضوله. يعني لم يكن نشا التفويض في عصر احد رحمه الله حتى نفهم معنى الزياره. فكان اهل السنه يثبتون ويمرون كما جاءت كما كان، وقد جاءت ماذا؟ جاءت الفاظ مجرده الفاظ بمعنى، جاءت الفاظ بمعنى، جاءت الفاظ بمعنى. وروى هؤلاء الائمه تفسير كثير من نصوص الصفات وهم فسروا وتاخذت معنا ان شاء الله، كما اكثر عن مجاهد وعن العالم ان تفسير استوى العرش اي على وارتفع، استوى على وارتفع، هم يقسمون ذلك الى تفسير. فكان اهل السنه وكان هناك في اذانه فئه مشبهه تخوض في الكيفيه تقيد بصفات الله عز وجل، وفئه معقله الجهميه والمعتزله تقوم هذه الصفات وتاتي لها بمعاني مخترعه من عندها. فاصبح السلف يقول لا نفسر قراءتها تفسيرها تفسيرها، لا كيف ولا معنى، لا كيف رد على المشبهه المغيبه ولا معنى رد على الجهميه المقبله، اي لا معنى للمعاني الباطله التي احدثتها الجهميه. من اين اتيت هذا الكلام؟ كلام احمد الثار الذي يوضح ان هذا المصطلح اشتهر في وقته، لا نفسر اي لا نفسر تفسيرات الجهميه ولا معنى اي معاني الجهميه التي اخترعوها، بل قراءتها تفسيرها لان معناها واضح. مالك يقول الاستواء معلوم اي معلوم معناه. الإمام أحمد رحمه الله كما يقول أبو بكر بن الأزهر في هذا الأثر المهم، يقول: قلت لأبي عبد الله حدث محدثا وأنا عنده، هذا الأثر أبو بكر من تلاميذ أحمد يحكي القصة هذه، يقول ابن أحمد حدث محدثا وأنا عنده بحديث يضع الرب عز وجل قلبه. هل هذا محتاج الى تفسير؟ يعني لو جاء السني لو جاء السني يريد ان يفسر قلبه سيقول لن يقول شيء، قراءتها تفسيرها. وعنده غلام يحدث عنده غلام، فاقبل على غلامه فقال له ان لهذا تفسيرا. كذلك هذا له تفسير، لا تقصد معنى في اللغه ويكون هذا من كثره المعاني، انت لا تقصد تفسيرا. فقال ابو عبد الله: نحن نعلم انظر اليهم كما تقول الجهميه السواء، ان لهم تفسيرا. فالجهميه لا تريد ان تثبت الظاهر، انما لهم تفسير يعني تاويل كالقلم، جماعه الناس يجب هذا هو مثال ذلك الاصل، اصل اعلى الترمذي وابي داود. الترمذي رحمه الله قال في سننه لا اذكر الان كحديث يد او كحديث النزول، حديث لو صدق احدكم صدقه فان الله يتقبلها بيده، تكلم بكلام عظيم في الموضع وتكلم عن حديث النزول كما نقول ان هذا في معنيه الصبر. قال رحمه الله: وقد قال غير واحد من اهل العلم في هذا الحديث وما تشبهه هذا من الروايات والصفات ونزول الرب تبارك وتعالى في الملائكه والسنه الدنيا. قالوا: قد تثبت الروايات بهذا ويبنى السمع وبصر. فلو طلب الجهمية هذه الآية ففسروها على غير ما فسر أهل العلم. أهل العلم يقولون كمان تفسيرها يعني في اللغة المعروفة، لما أريد أن فسروها تفسيرا آخر فسروها على غير ما فسر أهل العلم وقالوا إن الله لم يخلق هذا اليد. وقالوا إن معنى اليد ها هنا القوة من الذي قالها الجهمية. وقال اسحاق ابراهيم انما اسحاق الراهوي ابن ابي الكبير الحافظ انما يكون تشبيهه اذا قال يد كيد او مثل يد او سمع كسمع او مثل سمع. فاذا قال سمع كسمع او مثل سمع فهذا التشبيه. واما اذا قال كما قال الله تعالى يد وسمع وبصر ولا يقول كيف ولا يقول مثل سمع ولا كسمع فهذا لا يكون تشبيها، وهو كما قال تعالى في كتابه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. الجهميه من ذلك الوقت يقولون اثبات هذا الصفات التشبيه ويفسرونها على غير ما فسر اهل العلم، فيقولون اليد القوة وهكذا يتكلمون بقية الصفات. هنا أقدم السلف كالتلميذ وإسحاق وأحمد وعبيد وسفيان ومالك أن الصفات لا تفسر، يقصدون تفسير الجهمية. وأيضا جاء محمد بن حسن الشيباني نقي مشهور ذهب في القرآن مشهور النظر عن الصفات ثم قال: ولا تفسرون فمن فسر اليوم شيئا من ذلك فقد خرج صلى الله عليه وسلم وبارك الجماعه فانهم لم يفسروا. وقال: من فسر منها شيئا وقال بقول جهل فقد خرج عما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم. ايضا ابي عبيد يقول: هذه الاحاديث صحاح ام لا؟ ذكر رواه ذلك عنه بسنانه عبيد الله صلى الله عليه وسلم انه ذكر الباب الذي يروى في الرؤيه والكرسي وموضع القدمين ضحك ربنا واين كان ربنا؟ هل يحتاج الى معنى؟ اين كان ربنا؟ يحتاج الى معنى؟ لا يحتاج الى معنى، واضح سؤال جدا. والرؤيه اذا قيل معناها غير معلوم، لان معناها حتى المتكلمين فان كثيرا منهم يثبت الرؤيه. فقال: عن الاحاديث الصحاح حملها اصحاب الحديث والفقهاء بعضهم عن بعض، وهي عندنا حق لا نشك فيه. ولكن اذا قيل كيف اوحى وكيف وضع قدما قلنا لا نفسر لها ولا سمعنا احدا يفسره. هذا يدل على معنى اخر، التفسير كان لفئتين طالبين، الجهميه يفسرون والمشبهه يفسرون، يكيفون الصفه. اذا قيل كيف يضحك وكيف وضع قدم قلنا لا نفسر، جعل التفسير مقابل صفه عن الجهميه، كيف يضحك وكيف وضع قدم لا نفسر. فالخوض بالكيفيه هو تفسير المشبهه، والتاويل المذموم هو تفسير الجهميه. ولهذا جاء السلف وقالوا لا نفسر، او مثل ما قال احمد لا كيف ولا معنى. وسياتي انه يقول اننا لا نعرف الكيفيه، وهو هنا كل الرؤيه تجد ان الرؤيه لمعرفه المعنى حتى عند كثير من المتكلمين. ما معنى الرؤيه؟ يرى الله عز وجل، يعني لما تقول ان الله يرى هل معناه ان الله يسمع؟ هل يجلس على احد؟ حقيقة الحقيقة إنه لو تكلف الإنسان وقال إني لا أعلم معنى هذه الصفات فهو كاذب. وانتبهوا لهذا الكلام، يعني هذا يذكر ضحك الله عز وجل ضحكه أو يذكر الله قدمه، الذي يقول إني لا أعلم معنى هو كاذب، بل معنى واضح مفهوم. ولكن المعطلة لا تدخل في العقول الا التشبيه، فيتصورون معنى فاسدا فيكفرون. لان اهل السنه يقولون على تاليف الله عز وجل. يقول رحمه الله: نؤمن بها نصدق بها لا كيف ولا معنى ولا في بعض كتبه ويقوله أكثر أهل العلم يستشعر بهذا النص تأكيد بقوله سابقا وما أشكل. ماذا قال ابن أشكل؟ يفيد لفظا ويتعرض معناه ولا وقت للتقويم والتشبيه. فكذلك هذا الكلام الشافعي رحمه الله هو في الإيمان المجمل، إذا جاءت نص من الصفات لم تعلم معناه أو أشكل عليه أو اشتبه والتبس، ماذا تقول؟ آمنت بالله وما جاء عن الله على مراد الله، وآمنت برسول الله صلى الله عليه وسلم بما جاء عن رسول الله على مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعلى هذا درج السلف درجة يسار السلف وأئمة الخلف، السلف أصحاب التابعين وأئمة الخلف الذين يدعون بإحسان يتفقون على الإقرار والإمرار والإثبات لما ورد من الصفات من ذلك. الإقرار يقرون بها وبأنها صفات، وأنا لا أركز على هذا حتى أميز لك بين آية التفويض وآية الإثبات، فإن آية التفويض يمنعون أن يقال اليد صفة، لا يكون صفة، لما يقول نحن نؤمن بقوله تعالى وما فوق أيديه ولا نعلم، وينفون المعنى القائل يقولنه حال، ولهذا التفويض تمويل إجمالي كما اعترفوا من أنفسهم، ولا يقولون أنه صفة مبنى على هذا الجوزري بتعليقه على كلام الجوزي وتعليقه على كلام المتزيبة، وهم أئمة معطلة الجوزري الجهمي. يقول لا يقال ذلك صفة، لا تكون صفة، فكل هذا نص مرة ينسب إلى الله شيئا، ينسب إلى الله شيئا لا نعلم معناه ومعناه الله محال، هكذا يقول القول معناه الله محال كيف يكون فاعلا، وهكذا قال القول معناه الله محال كيف يكون فاعلا. أما المفوض سكت وأقر فالمفوض فلا يبحث عن معنى آخر. متفقون على الإقرار والإقرار يقرونها كما جاءت، يقرونها كما جاءت، والإثبات لما ورد من الصفات من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تعرض لتأويل. ثم نقل تأكيدا لهذه الحقيقة، نقل أربع حقوق حديثا مرفوعا وأثرا لصحابي وأثرا لتابعي وأثرا لتابعي تابع التابعين تأكيدا لهذا المعتقد لزوم أهل الكتاب والسنة. قال وأخبرنا بالاحتفاء بآدابهم، الاحتفاء والخفض يعني المتابعة والتقرب والسير على آثار سلفنا، الاقتفاء بآثارهم والاهتداء بمنارهم، منار الطريق والعلم، نهتدي بمنارهم مناراتهم طريقتهم، وحذرنا المحدثات، حذرنا الابتداع، واخبرنا انها قد ضللت، كل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله. قال النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنه الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عرضوا عليها بالنواجذ. النواجذ قيل فيها هي اقصى الراس، وقيل فيها المياه، وقيل فيها الراس كلها. عرضوا عليها بالنواجذ واياكم محدثات الامور، فكل محدثه بدعه كل بدعة ضلالة. وقال عبد الله بن مسعود اتبعوا ولا تتبعوا فقد أفيتم. اتبعوا، اتبعوا ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وما كان عليه الصحابة، ولا تتبعوا، ويدخل في هذا الاجتماع ما اتبعه أهل التحريف وأهل السير وأهل التعظيم، لأن فقد أفيتم. وفينا أنه كأذن كامل تام، لا عادة لهذه الزيادات التي زادها من زاد. وقد جاء عن مالك رحمه الله كما روى عنه المجموع وذكره الشرطي والإحصان، من ابتدع الرسالة، لأن الله يقول اليوم أكملت لكم دينكم. هذا كلام أعظم كلام الإمام مالك رحمه الله، لأن الذي يقول لك عندنا شيء حسن وشيء زيادة ما نحن أحياته ونأتي به، فكأنه يشعر أن الدين لم يكمل، وأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يبلغ. اتبعوا ولا تبتدعوا فقد أحييتم. نحاول أن نجد الأثر الطريق حتى ندخل بعد ذلك بصلب الكتاب. وقال عمر بن عبد العزيز ابو عباس 63 هجره، وبعض الناس يسميه الخليفه الخامس او الراشد، الخليفه الراشد الخامس على خطر. الخلفاء الراشدون اربعه، واذا كنا سنضيف خامسا فسنضيف من الحسن بن علي، وسنضيف من سادسا معاويه بن ابي سفيان، فهو صحابي جليل، والحسن صحابي جليل، وهما افضل من عمر بن عبد العزيز بلا شك عند اهل السنه. فلا يقال خليفه الراشد الخامس. قال عمر بن عبد العزيز كلاما معناه كيف حيث وقف القوم، من هم القوم؟ الصحابه التابعون، الصحابه الخاص. كيف حيث وقف القوم؟ فانهم عن علم وقفوا، يعني لما جاء اصحاب الكلام قالوا نحن أتينا بهذا المصطلحات والمفسدات، لماذا؟ أتينا بهذه الحالة ورد على الشبهات. الصحابة رضي الله عنهم وقفوا عن علم، وقفوا عن علم، كان بإمكانهم يقولوا مثل هذا الرأي، وقفوا عن علم. عصمهم الله عز وجل أن تفوقوا في هذا الذي فرق في غيرهم، فإنهم عن علم وقفوا ليس عن عجز. وببصر تامل كفؤه، ببصر يعني بصيره، بصيره هو الادراك، ببصيره تامله كفؤه، بهذه البصيره كفوا على القول بمسائل القدر ومسائل الرؤيه والصفات عموما، بهذه البصيره اصبح الله عز وجل. وهم في نصحه ولهم من الوقت القسم، والله لهم على تشبيهها كانت اقوى، وبالفضل لو كان فيها احرى. هم على كشف الملتبسات كان اقوى من جهل، ولو كان في ذلك فضل لكانوا في احرى الاولى، لو كان خيرا لسببوها اليه، انهم الاعلم والافهم والافضل. لو كان فيها بالفضل لو كان فيها فهم كانوا احرى بالفضل، فان قلتم حدث بعدهم هذا يقوله المتكلمون، يقول حدث الحوادث وكل من واجهات، فان قلتم حدث بعدهم فما احدثه الا من قال لهم. كان ممكن ان يجابوا من اهل السلف، هذا كلام مفهوم غالب كتاب السنه ويعني الصحابه، فلا يعتبر اليهم وجميع ائمه الاسلام كان يعني ومالك والشافعي واحمد وسفيان واسحاق وابي عبيد وجميع هؤلاء الائمه، لم يتكلم احد منهم بالكلام المذموم، يعني لا قاموا في الحدث والجوهر والعرض والحيز والجهه، وقد كان في اصلهم يتكلم بهذا وذموه اشد الذم. وحكم الشافعي بان حكمه في اهل الكلام ماذا؟ أن يضرب الجريء بالجريد، يضاعف الغرور من عدد الجريء. فإن قلتم بحدث بعدهم قلنا ما أحدثه إلا ما قال نهجهم، كان يمكن أن تجاب البدعة بإخمالها لا بالدخول فيها والانحراف معها، يعني ليس من دخل دخل وسلم، بل دخل وخاض وندم. أما من يعيش سنة 40 سنة 50 سنة يكتب ويؤلف عشرات الكتب والمؤلفات، قال وقلنا قال وقلنا، ثم يعلن الندم في أحداث حياته، والله إن هذا لا يكفي بحسرة. بعض الناس الآن يريد أن يبدأ كما يقولون من الصفر، يعني أن يخوض في الوضع حتى يندم، يعني أنا كان في ندم يندم الكبير في كلام النبي، والراسخ إمام الكبير في كلام النبي، والرسالة النبي، هؤلاء أكبر المتكلمين، رؤوس أهل الكلام، رؤوس أهل الكلام المنتسبين للسنة. ندموا وتمنوا أنهم أطاعوا فيما أطاعوا من حوار الناس اليوم بلذة مما ندموا فيه، ولا تؤمنوا ترجع كما رجعوا، رجعت الأئمة، رجعت الأئمة الكبار مع الأخذ والرد والاطلاع هنا والتنقل والتنقل، والذي يقرأ في الكتب الراسخة خاصة يتأمل كيف عصر الله الصحابة والتابعين ومن بعدهم الأئمة، فهو رحمه الله يتصل بقومه ثم يخالفهم، ثم يتصل بهم ثم يخالفهم، يتصل بثلاثة ثم يخالفهم، وهكذا عمره قضاه في هذا الأخذ والرد في الكلام النظري المجرد. عقيدة السنة أبسط من ذلك بكثير بكثير جدا. ولما رجع هؤلاء رجعوا إلى العقيدة البسيطة، الإيمان البسيط والإيمان المجمل والإثبات الوارد في كتاب السنة. وعمر قال أموت على الصحيحين، فكان يقول أن الصحيحين لا يوجد عداد ولا يوجد يقين، رجع إلى آخره. ففي هذا حال هؤلاء عبرة، في حال هؤلاء عبرة. ولقد وصفوا منه ما يشفي وتكلموا منه بما يكفي، فما أوطن حسر، يعني زعم أنه سيصل إلى درجة أوطن، فعقبته أنه محسن من التحسير الكلام والنص والعلم، لأن النص إلى شيء. من زعم أنه سيصل إلى قول علم هذا الصحابة فهو محسن، وما يدعونه مقصر، يعني هم هداهم الله جعل وصفا بين التفريط، التفريط والتقصير والإفراط بين الغلو والجمال. ولقد قصر عنهم قوم فجبروا وتجاوزهم اخرون فغلوا، وانهم فيما بين ذلك لعلى هدى مستقيم. هل اتى الله العين يعين الحيل رواه الجوزي في امام عمر بن عبد الحليم رحمه الله. وقال لمن عمل ذلك وفى سنه 157 هجره عليك بالاعتزال سلفا فان غفرك الناس واياك وصلاه الحجاب فان سخره لك من قبول. اذا اردت ان ترسى اين تجدها؟ اذا اردت ان واحد قال انا لا اريد ما بعد القرن الثاني الهجري، لا اريد خلافات واضطرابات وهذا يرد على هذا، اريد ما ترسى اصحاب التابعين، اين يجدها المتسلم؟ أنا أسألك أين يجدها؟ في كتب السنة، هذه الأثر حتى الموقوفات تجد بعضها في الصحيحين وبعضها في السنن، من مضانها مصنف الإمام عبد الرزاق الصنعاني في جملة كبيرة من الآثار السلفية العظيمة، ثم يجدها في الكتب التي ألفت مسندة فيها الآثار والمرفوعات عن النبي صلى الله عليه وسلم عن كالسنة لابن الخلاب، السنة لعبد الله الناعم، السنة لابن ابي عاصم، والتوحيد لمن ذا، والإيمان لمن ذا، وكأصول اعتقاد ذلك وغير ذلك. وهذه الكتب التي سميتها لا يعرفها المتكلمون ولا يؤمنون بها، بل يبغضونها ويعانونها. هذه السنة من أبي عاصم ولماذا والدالكائي والأجرني والله الأحمد، هذه كتب مرفوضة عند ذلك الناس. فإذا رأيت الإنسان يقبل على هذه الكتب العظيمة ويأخذ منها فاعلم أنه على جادة السلف، وإذا رأيته مضطرا منها فتعاشاها فهذا ممن خالف السلف فتبع خصومتهم. اكتفي بهذا القدر.